ابكي وعيني تسهر الليل يا ريم، مدري بلاها شوق ولا الظليمه، يا ريم دمع العين مدري على ريم ولا على قلب تواكل صميمه، تقول لا طمني على نونها سيم، ابكي وعندي الازرق الدمع قيمه، ويمكن يكون الدمع للعين تكريم، ويمكن يكون لها عذاب وجريمه. والله يا لولا دمعة كنها الديم، راحت ضلوعي من عذابي حطيمة، دم البكا يا ريم ما فيه تحريم، يا عنك والله لارخص الدمع شيمة. وابكي على حالي من الوجد واهيم، لين الزمن يخلف علي نسيمة، أبكي حياة صافية ما بها غيم، وين المحبة والقلوب السليمة، وين المحبة والقلوب السليمة. أبكي قهر وأبكي من الغبن والضيم، وأبكي من طعون بقلبي قديمة، قدر الزمن خلاب وجهي مراسيم، ما يذبح الرجال مثل الهزيمة. بعض المصايب شرها ياكل الهيم، وشلون بتبود الرجال الكريمة، وبعض المصايب يخلفن المفاهيم، تبقى على ما قيل صبر وعزيمة، تبقى على ما قيل صبر وعزيمة. مظلوم بالدنيا وغيري مظاليم، من عرض ناس لبسوهم جريمة، ما عاد بي من سود الأيام تعليم، أقبل العذاب اللي كلاني جحيمة، ولو تصفي الدنيا علي الملازيم، ما عاد أدور من وراها غنيمة. ما عاد أدور من وراها.